نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. هذا في المتن هذا؟ هذا المتن. نقرأ المتن يعني. كأنه يقول إذا أعطى الحي هذا يبين بعد أن ذكر الإجارة وأنواعها وانتهينا من كثير من أبوابها وفصولها، ذكر هنا مسائل في الخلاف بين المؤجر والمستأجر. المؤجر صاحب الثوب استأجر خياطا ليخيط له ثوبا، أعطاه القماش، أعطاه قطعة الثياب، فلما انتهى من التفصيل قال لا لا أرغب في هذا، لم أطلب منك أن تخيط لي قباء، إنما طلبت منك أن تخيط لي قميصا. قال الخياط لا، إنما طلبت مني أن أخيط لك قباء القباء أو القباء ما يضع على الكتفين كالباط والمشط. فقال لا، إنما أردت لك أن تخيطه لي قميصا. فاختلفوا في الخياطة. ويقبل قول من هذا الكلام الذي يتكلم عنه؟ لو اختلفوا، جاء المهندس إلى البيت فأصلح آلة، قال لا لم أطلب منك إصلاح هذه، إنما طلبت منك إصلاح هذه، ويقول القول قول الخياط، القول قول الصانع، نص عليه. اقرأ العبارة. اتفقوا في الإذن، يعني المؤجر والمستأجر مالك الثوب والخياط اتفقوا أنه أذن له أن يخيط، واختلفوا في الصفة، فمن نرجح؟ الأصل أن نرجح قول المنكر، لأن الأصل معه أنك أذنت لي في خياطة، فالأصل الأذن الإذن عامة. قال إنما أذنت لي في هذا النوع، المالك يقول لا، لما قال يرجح قول الخياط لابد من دليل حتى نعرف لما كان ترجيح قول الخياط. قال إنما رجحنا قول الخياط لأنه منكر، والأصل براءة ذمته، إنما طلبت منه الخياط فأنفذها فأدى ما عليه. أما كونها هذه الصفة أو هذه الصفة، فالقول قوله لأنه زائد على الأصل. لأن طالب العلم من يقول إيش هذا التحكم، لما جعلنا القول قول الخياط، لما لا يكون القول قول المالك؟ يقول لا، هناك في قاعدة، الأصل براءة الذمم لا تتحمل شيئا. اتفقا على الإذن في الخياطة، فاتفقا في الصفة، الصفة زائدة على الإذن، والأصل فيها أن الخياط بريء ذمته من صفة زائدة فهو أنكرها. فالقول قول المنكر هنا لأن معه براءة الأصل. تقرأ ما بعد من المتن. إلا أن يبقى بقية الشرط. نعم. فكان القول قول